قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم